الحمد لله الذي زين الإيمان في قلوب المسلمين. الحمد لله الذي زين الإيمان في قلوب المؤمنين وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، والذي نزع الغلة الحقد والبغض من قلوبهم، وجعل الرحمة شعارهم. ونشهد أنك الله الذي لا إله غيرك، ونشهد أن محمدًا عبدك ورسولك، سيد المؤمنين وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. إحدى الأخوات هنا في هذا المسجد طلبت مني أن ألقي عليكم خطبة في موضوع أثر الإيمان في المجتمع، وها أنا فعلت، سأفعل إن شاء الله. والآخر طلب مني أن ألقي خطبة تخص العائلة المسلمة، وسأفعل إن شاء الله. وهكذا وآخرون، كل واحد طلب مني أن أخص جمعة بخطبة معينة. وفي الحقيقة فأنا مسرور كل السرور، لأن المسلمين مهتمون بشؤون دينهم، وهذا أقصى ما ينبغي أن يهتم به المسلم أيها المؤمنون. فهذه الآية التي سمعتموها أيها المؤمنون تشير إلى أن الإيمان والأمن شيئان متلازمان، إيمان وأمن. فكلما كان الإيمان قويا ساد المجتمع أمن وطمأنينة، فيأمن الناس على أعراضهم وعلى دمائهم وعلى أموالهم. وهذه هي الأسس الرئيسية التي تتعلق بالمسلم: العرض والمال والنفس والدين والوطن، كل هذه من الأمهات التي يضمنها لك الإسلام. فأنت أيها المؤمن لما تطبق شرع الله فإن الله عز وجل سيضمن لك هذه الأشياء جميعها. فكلما خف الإيمان، العكس، فكلما خف الإيمان زاد المجتمع ساد المجتمع اضطراب وقلق مهما كانت سيطرة القوانين، لأنها أي القوانين لا تمس إلا الجوانب الشكلية من دنيا الناس. أما إذا سيطر الإيمان فإن المؤمنين والمؤمنات يكونون بعضهم لبعض ظهيرا، فتراهم يتوادون ويتعاطفون ويتناصحون ويتعاضدون إلى آخره. وما ذلك إلا لأن الإيمان قد ملأ قلوبهم. ومن هنا يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمن نحن، هذه الحلقات، هؤلاء الأفراد الذين نروهم ترونهم هنا، كل واحد منا يشد الآخر، كل واحد منا يشد الآخر، أي يكون عونا له في جميع أموره، في سرائه وفي ضرائه. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فلا خلل ولا اهتزاز ولا فجوة ولا اعوجاج، إنه بنيان متراص. ومن هنا أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لا ينطق عن الهوى أبدا. ما يمس المسلم، ما يمس المؤمن شيء مما تكرهه ويكرهه هو، فالكل يكون في عون هذا المؤمن. مثل المؤمن في توادهم، توادي المحبة، تحابوا فيما بيننا، في توادهم وتراحمهم، تراحم مرحمة وتعاطف، هذا يعطف على هذا، كمثل الجسد إذ اشتكى منه عضو واحد في جسدك يشتكي، فالجسد كله إداك سوف يتداعى، وسوف يصيبه القلق، وسوف يصيبه الحمى. هكذا هذا تشبيه بليغ أيها المؤمنون، هذا يسمى بالتشبيه البليغ، تشبيه بليغ ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمجتمع المتكافئ، للمجتمع المسلم المتراحم المتوادد. إذن نستنتج من هذا أيها المؤمنون أن دعائم الإسلام، دعائم الإسلام ترتكز على الإيمان. إن المؤمنين يأمرون بعضهم بعضا وينهون، ولكنهم يأتمرون في أنفسهم وينتهون. إنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يقيمون الصلاة لأنها طاعة لله، أنت تصلي كما تقول الآية، إنك تصلي لأنك تطيع الله عز وجل، فتتوجه إلى الله بصلاتك، بركوعك، بسجودك، بقراءتك، بخشوعك، هذا كله توجه إلى الله عز وجل. وتخرج الزكاة لأن الإنسان لما يكون له نصاب في ماله فسوف يخرج زكاته ويعطيها للناس المحتاجين، فهذا إحسان. إذن فأنت أيها المؤمن تطيع الله عز وجل عندما تصلي، وتحسن إليهم عندما تخرج زكاتك. ومن هنا يقول ربنا عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. طاعة إذن فبصفة عامة أيها المؤمنون هذه هي مجمل ما تتضمنه هذه الآية. ونعكس الأمر الآن أيها المؤمنون نعكس الأمر لنفرض أن مجتمعا ما لا يسوده الإيمان، الإيمان يكون فيه ضعيفا، المؤمنون لا يصلون، المؤمنون لا يزكون، المؤمنون بصفة عامة حدوا على الطريق السوي الطريق المستقيم. إهداك أول شيء يكون هو انتشار الفحش، الفحش انتشار الفحش في صفوف الأمة الإسلامية، فإذا انتشر هذا الفحش وكما قلنا في الخطبة السابقة فربنا عز وجل سيدمر هذا المجتمع. وإذا أردنا ربنا عز وجل يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، فدمرناها تدميرا، تدمير. ومن هنا أمرنا مترفيها، ومن هنا ترون أيها المؤمنون أن الأمراض الخبيثة المنتشرة الآن في كل مكان، في كل مكان وخصوصا بين صفوف المترفين، صفوف المترفين أيها المؤمنون فإنها تهلكهم الأمراض الخبيثة. لا يخالوا، لا أظنني بأني في حاجة إلى تسميتها، أنتم تعرفون جميعا ما هي الأمراض الخبيثة المنتشرة الآن في هذا العالم الذي نعيش فيه، ومع الأسف الشديد فإنها قد وصلت إلى الأمة الإسلامية إلى أننا لا نلقي بال للإحصاء حتى يطلع الناس على ما هو عليه مجتمعهم، وهذا شيء يؤسف له أيها المؤمنون. أيها الإخوة الكرام، هذا هو الدين، أو هذا بعض من الدين، لأن الخطبة الواحدة سوف لا تكفي وسوف نخصص خطبة أو خطبة أخرى إن شاء الله لهذا الأمر، حتى ترون حتى تصوروا صورة المسلم الحق كيف يكون في مجتمعه، كيف يعيش في مجتمعه، كيف ينبغي أن تكون أنت معي وأنا معك، كيف تكون أنت مع هذا المجتمع الدائر بك، وكيف يكون هذا المجتمع الدائر بي أيضا معي أنا. تبادل، تبادل المحبة، تبادل التعاطف، تبادل الخير، لأن المؤمن أيها المؤمن المؤمن الحق كله خير، المؤمن الحق الذي ملأ الله قلبه بالإيمان فهو كله خير. صاورته ينصحك، اشتغلت معه في أمر من الأمور فهو لا يبخل عليك بالنصيحة، لأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، فكيف يبخل بك، يبخل عليك بالنصيحة أيها المؤمنون. ينصحك إذا ما شيته في الطريق من هنا إلى المحطة، فسوف تسمع منه كلاما أنت لا تسمعه من غيرك، فيما بين مش ضروري لابد الإنسان يكون عالم يعرف هذا، لابد تعرف هذا الشيء، مش لابد ضروري الإنسان يخصن عالم باش تبلغ هذا ولا. أنت إذا تيقنت كما أقول دائما، إذا تيقنت من أمر سواء كنت قرأته أو سمعته من عالم فاعمل ما أمكنك على أن تنشره بين صفوف المسلمين، ولكن على شرط الثقة وعلى شرط فهم أيها المؤمنون. الجمعيات، الجمعيات الضالة انتبهت إلى هذا الأمر، انتبهت إلى أثر الإسلام، إلى أثر الإيمان في صفوف المسلمين، وجاءت بدعوات مضادة للإسلام، جاءت بأفكار غريبة عن الإسلام، ولكن الله عز وجل أيها المؤمنون لهذه الطائفة بالمرصاد، لأن الله وعدنا بنصر الإسلام، بنصر الدين، أمرنا وقال لنا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون في آية أخرى. إذن صفة واحدة أضيفها أيها المؤمن لا بد أن تتحلى بها ونتحلى بها جميعا، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن، لا الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإيمان إذا أثر فيك فإنه يوجهك إلى الخير، فإذا وجهك إلى الخير فإنك تحب لنفسك، تحب لغيرك ما تحبه لنفسك. لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه ما تحب. وكذلك هناك حديث آخر أيها المؤمنون، المؤمن، اسمع، المؤمن من أمنه الناس على أعراضهم وعلى أموالهم وعلى أنفسهم، كما قلنا في السابق، هذا هو المؤمن الحق، وهذا هنا يتجلى أثر الإيمان في النفوس. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، وأجرني وإياكم من عذابه المهين، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، سيدنا محمد إمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون، أيها الأخوات الكريمات، سمعتم جميعا هذه الكلمة الوجيزة التي تخصنا جميعا، التي تتعلق بنا جميعا بدون استثناء، شبابا كبارا نساء أطفالا، كل هذه الفئات لا بد أن تتصف بهذا الخلق الكريم الذي تتضمنه الآية التي قرأتها عليكم: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف إلى آخر الآية. فربنا عز وجل ما يوجه إليك هذه الكلمات فما عليك إلا أن تسمع، بل عليك أن تستمع، والفرق كبير بين أن تسمع وتستمع. استعملهما معا، اسمع واستمع أيها المؤمن. المؤمن الحق لا بد أن يكون متحليا بصفات الإسلام، لأن المجتمع الحالي مع الأسف الشديد إذا استعرضنا ما يعيشه الآن فإننا نجده قد تخلى عن جميع الأخلاق الفاضلة التي جاء بها سيد الخلق، سيد المرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبه ربه، لم يقل له إنك قوي، لم يقل له إنك عظيم، لم يقل له إنك، قال له إنك لعلى خلق عظيم. الخلق العظيم هي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الأوصاف الحميدة، الأوصاف هي الخلق، الخلق شي بحال اللي كنا كنفهموها، اللي كان فهمه الخلق وكيستحيا الانسان له اخلاق كيستحيا. الخلق هي الحياة فعلا، الخلق هي الشجاعة، الخلق هي الكرم، الخلق هي التضامن، الخلق هي محبتك لغيرك، الخلق هي عملك من أجل إخوانك، العمل من أجل رفعة الإسلام. كل هذه أخلاق طيبة أمر بها ربنا عز وجل، وهي موجودة في دستورنا الذي هو القرآن الكريم وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وسوف نخص خطبة أو خطبتين في أسبوع المقبل إن شاء الله، حتى تتبين لنا طرق التي ينبغي أن يسلكها المسلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين هداهم الله إلى طريق الحق، اللهم اجعلنا من الناجحين في هذه الدنيا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا متقبلا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما نعلم، فإنك يا ربنا تعلم ولا نعلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الفقيه ديالنا مسكين مريض شوية، أنا كنطلب منكم باش تدعوا معه الله يشافيه، هذا راجل طيب، راجل من أحسن عباد الله، فنطلب الله تبارك وتعالى يشفيه ويرجعوا لنا سليم غانم ان شاء الله يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله. بسم الله. نحتاج هذا.